أثابك الله فضيلة الشيخ، هل ينقض الوضوء مس ذكر الحيوان أثابك الله؟ لا ينتقض الوضوء بمس ذكر الحيوان، وإنما يختص الوضوء بمس ذكر الإنسان، ولأن مس ذكر الإنسان الغالب فيه أن تتحرك فيه الشهوة، ومس ذكر الحيوان الغالب ألا تتحرك فيه الشهوة لمخالفة الجنس وأنفة النفس البشرية عن وجود الشهوة في هذا، ولذلك لا يتعلق به حكم انتقاض الوضوء. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.